بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ، ويندب تعزيله في سابعه فإن ضعف عن احتماله أخرى، ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا واردا، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح، وأجرته في مال المختون. بعد أن أنهى تقريبا الشيخ كتاب الصياد ختمه بمسألة الختان، لأنه يحتمل فيها أن يعتدي إنسان على إنسان آخر في هذا الأمر، فما حكم الختن؟ الختان مسنون، بل يصل إلى درجة الواجب سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة. أما المرأة فتنقسم إلى قسمين: قسم يحتاج إلى ختان، وقسم آخر لا يحتاج إلى ختان. فإذا خرجت للمرأة قطعة من اللحم تشبه رأس عرف الديك، وذلك من أعلى فرجها، عند ذلك ينبغي للولي أن يقوم بقطعها، وعند ذلك يكون ذلك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر الختانة أن تفعل. معنى ذلك: اقطعي ما زاد من هذا العضو الذي برز من خارج فرج المرأة، وعليك أن تبقي شيئا بقدر النواة في داخل الفرج منه. هذا معنى ولا تنهكي، أي لا تبالغي في ذلك الأمر، فهذا أحسن لماء وجهها، وأحب لبعلها، وأحسن في جماعها. كل ذلك يأتي من قطع هذه القطعة التي تكون بأعلى فرج المرأة. والنساء في البلاد كما بدأت على قسمين: بلاد حارة أو معتدلة يظهر فيها هذا الشيء، فإذا ظهر عند ذلك يجب الختان، وإذا لم يظهر فلا يجب الختان. وهذا الأمر تختلف فيه البلاد، كما قلت في البلاد الحارة ترى أن هذا يوجد عمل كثير لعدد من النساء يقمن بختن النساء، كما يوجد في بلادنا عدد كبير يقومون في ختن الرجال، وفي بلادنا الغالب أنه لا يكون هنالك ختن للنساء. والرجل قال يعني ويجب ختان المرأة والرجل، أي وختان الرجل بقطع ما تغطي، طبعا تغطي القطعة التي تغطي حشفته بعد البلوغ، يعني قطع هذه الجلدة التي تغطي الحشفة وهي مقدمة الذكر، فيقوم الختان بشدها ثم بضبطها ثم بقطعها. وقد اختلفت الطرائق اليوم، حتى صارت بعض الطرائق يعني اليوم تعمل عن طريق الحرارة وعن طريق الكي والكهرباء، يعني يوجد أعمال كثيرة، وعن طريق الجراحة وعن طريق القطع. المهم النتيجة قطع هذه الجلدة، ولا يكفي قطع بعضها، لا بد من ظهور حشفة الرجل تماما. وقلنا إن الحشفة فيها أحكام كثيرة، تغييبها يؤدي إلى وجوب الغسل على الإنسان، تغييبها يؤدي إلى الدخول بالمرأة ووجوب كمال الصدقة، وجوبها دخولها يؤدي إلى وجوب الحد على من تعدى على فرج لا يحق له أن يدخل فيه إلى غير ذلك. هذا الدخول له أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية. فإذا لا يكفي قطع بعض هذه الجلدة، وينبغي أن يقطعها كاملا. طبعا الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فهو أحسن، وذلك تخفيفا على هذا الإنسان الصغير، وذلك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في اليوم السابع من ولادته، فهذا أفضل. وأول من اختتن سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فصار من ملته الختان. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لقد اختتن سيدنا إبراهيم وكان عمره 80 سنة عندما أمر، وفي رواية 120 سنة، وقيل 70، روايات مختلفة لكنها كلها تدل من 70 فما فوق، أي كان الأمر متأخرا بالنسبة لسيدنا إبراهيم. وهذا القطع قطع واجب، كما أن قطع يد السارق كذلك واجب، كذلك هنا قطع هذه الجلدة واجب على المسلم. كذلك من الممكن أن تكشف العورة، وكشف العورة هنا ضرورة، ولا يمكن أن يمكن ولا يمكن الختان إلا بكشف العورة، فهو من باب النظر إليها من باب المداواة. وهذا الأمر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا أمر بالوجوب قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأول رجل إذا قام بهذه السنة سيدنا إبراهيم، وأول امرأة قامت بهذه السنة زوجه السيدة هاجر. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، فقد ورد أنه قد جاء 13 نبيا مختونا، من آدم إلى شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رأي. والرأي الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ختنه سيدنا جبريل حين طهر قلبه عندما كان عند السيدة حبيبة. في هذا الأمر أيضا ورد هذا. وقيل أيضا إنه ختنه جده يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا. كل ذلك محتمل، لأن هذا كان قبل الشريعة وجاءتنا أخبار بذلك، ولم يكن هنالك نص من حديث صريح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. طبعا هذا عندما نقول واجب، خرج بهذا الواجب الصغير، فينبغي على وليه أن يقوم بختانه طبعا، وكذلك خرج بهذا الواجب المجنون، فيجب على العاقل أن يختن هذا المجنون ولو كان صغيرا. أما إذا كان الإنسان ضعيف الخلقة وقالوا إن قطعت هذه الجلدة يخاف عليه، فإذا غلب الخوف على السلامة عند ذلك نترك ذلك الأمر حتى يحتمل هذا الأمر. والأمر سهل جدا، لكن قد توجد بعض الحالات الخاصة لا يقوم فيها بعض الختانين، وربما يتركون ذلك إلى الأمهر منهم، فأحيانا ربما يذهب الولد إلى عدد بسبب ما، بسبب وجود عرق إلى غير ذلك، يختلف من شخص إلى شخص آخر. أما الأصل فمن جاءه مولود فيسن له أن يختنه في يوم سابعه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما فعل ذلك بأحفاده الحسن والحسين فكان قد أمر وختمهما في السابعة من ولادتهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك مسألة العقيقة ومسألة حلق الرأس ومسألة الولد, يعني كل هذه الأمور التي فيها مصلحة للولد وفيها سنة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فإننا نفعل ذلك. كان سابقا الناس يفتخرون وما زال في بعض البلاد أنهم يؤخرون الطفل إلى سن التمييز, إلى السابعة, إلى العاشرة, إلى أكثر من ذلك. وقد كنا نرى يعني في الأزقة بعض الأولاد الذين يلبسون الثياب البيض ويخشون من جراحتهم ويحملون يعني يحملون ثوبهم أمامهم, والناس يعني يفرحون ويبتهجون بذلك. في الواقع هذا فيه ألم على الطفل, واتباع السنة في ذلك أولى بكثير. الحمد لله اليوم ربما تجد الكثير من الأولاد يعني لا يخرج من مشفى أو بعد الولادة بأيام, إن كانت الولادة في البيت, إلا وقد حمله وليه إلى خاتم, إلى ما يسمى عندنا المطهر, أو يعني إلى طبيب فقام فختنه. أما إذا ختنه الإنسان في سن لم يحتمله وأدى ذلك إلى وفاته أو إلى تعطيل آلته, يعني اليوم مثلا من الأشياء التي تحدث أن هذا الجهاز الجديد يعني ينبغي أن ينتبه إلى درجة حرارته, وإلا يصبح عنده كي شديد وربما يتلف ذكره, وهذا الشيء لا ينمو بعد أن يتلف. ولذلك يجب على الخاتم في ذلك الذي لا يحسن هذا العمل أن يدفع دية كاملة, والدية 100 جنيه. يعني إذا قام بقطع مثلا هذا الذكر عند ذلك عليه من هذا الولد الصغير 100 من النوق. نعم, لذلك هذا متعدي, وخاصة إذا كان لا يعرف هذا الأمر. إلا إذا كان والدا, فأنتم تعلمون أن الوالد لو قتل ولده فليس فيه قصاص لأنه كان سببا لإيجابه فلا يكون سببا لإعدامه. إذا احتمل إذن الختان وختنه, لكن حدث هنالك جراحة مات من أثر الختان وكان الذي فعل ذلك أبا أو سيدا فلا ضمان عليه. فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح, والولي هو أب أو جد في حق الولد, أو يعني هو عبارة عن سيد في حق العبد. قال وأجرته في مال المختون, يعني إذا كان هذه نفقة من النفقات, فإذا كان الولد الصغير له مال عند ذلك لا يكلف حتى وليه بأجرة الختان, وإنما يقام بدفع ذلك من ماله. طبعا عندما نتكلم عن الوجوب لا يعني هذا أنه لا يجوز للأب أن يدفع ذلك من ماله, لكن لو قيل لنا من أين ندفع هذا, نحن لا نريد أن ندفع والولد عنده مال, وصورة الولد عنده مال كان مثلا ماتت أمه وهي تلده وخلفت له أموالا كثيرة فكان وارثا, أو أوصى له جده بشيء من المال, أو مات أبوه وورث مالا, يعني مات أبوه وكان موته عندما كان في رحم أمه فأوقفنا التركة حتى نزول هذا المولود وأعطيناه حقه كاملا. في كل هذه الأحوال من الممكن أن نصرف عليه مأكلا ومشربا ورعاية وتعليما وتدريسا, كل ذلك من ماله وهذا شيء صحيح. كذلك الإمام له حق أن يجبر بعض الناس على الختان, طبعا إذا كان محتملا لهذا الختان. بعد ذلك ننتهي من عملية الختان فننتقل إلى مسألة أخرى في باب الصيام. كنا نتكلم عن الصائل يأتي إلى مال الإنسان, يأتي إلى عرض الإنسان, يأتي إلى بيت الإنسان، يعني يأتي على النفس، هذا الصائل هل من الممكن أن يتحول الصائل من بني آدم إلى حيوان؟ نعم، يعني لو كان عند الإنسان غنم فقامت هذه الغنم فصالت على زرع فأكلته، فما ذلك الحكم وكيف نتحاكم بين بعضنا البعض؟ سنأخذ الحالات التي يمكن أن يحاسب فيها الإنسان والحالات التي لا يحاسب فيها. نبدأ أولا، قال من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا. أنت تقود دابة، كان معها، انتبهوا، من كان مع دابة، كان مع حصان، كان مع بغل، كان مع حمار، كان مع بقر، كان مع مأكول غير مأكول، كيفما كان، من كان مع دابة في هذه الحالة، وكونه معها يحتمل عدة أمور، إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون مستأجرا، وإما أن يكون معيرا أو مستعيرا، وإما أن يكون مودعا، وإما أن يكون غاصبا، كيفما كان، كان هذا الإنسان مع هذا المال، مع هذه الدابة. إذن كل عمل الدابة ينسب إلى من؟ إلى صاحبها. من كان مع دابة أو دواب، يعني يحتمل أن يكون معه كالراعي الذي يمشي، كان سابقا يعني إلى وقت قريب كان يمشي يعني راعي الماعز، ومع ذلك يمشي في الطريق ويحلب الحليب مباشرة ويعطي الناس. إلى وقت قريب كان هذا يفعل في بلادنا مثلا، لا أدري في بلاد أخرى ماذا يحدث الآن، يعني وكان يمر في الطريق فمعه عدد من الدواب، 10، 15، 20 على حسب الحال. نعم، الراعي أحيانا يمر ومعه 100 من الغنم أو أكثر. من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها، أتلفت بفمها، أتلفت بيدها، أتلفت برجلها، عند ذلك بأي شيء أتلفت في الليل أو في النهار فكل ذلك ينتسب إليه. طبعا كل ذلك يكون منسوبا من هذه الدابة إليه. ما عندنا بعض الأشياء التي تنسب في الأمر إلى الدابة إلا حالة واحدة، وهي طبعا بالبداية تكون إليه، وهو الصياد الذي عنده طائر جارح أو عنده كلب معلم، عندما يضربه مثلا أو يصيح فيه أو يعطيه إشارة فإذا زجره زجر وإذا أرسله استرسل، فيذهب من أجل أن يقبض على فريسة معينة، فهذا لا يكون معه ومع ذلك يقتل الصيد ويحل الصيد. لكن لو ذهب من تلقاء نفسه دون أن يوصله مرسل، يعني والله قاعد أعمى وعنده 10 كلاب، كل ما بيشوفوا الأرنب بيشوفوا كذا بيعووه بيطلعوا هين، الأعمى لا ينسب إليه صيد، من الذي يبصر له؟ عندما يعين الصيد فيذهب إليه الكلب، عند ذلك ينسب إليه. فهذه حالة الكلب فيها يستطيع أن يذهب بنفسه لكن بأمر من سيده. كيف يكون الإنسان مع الدابة؟ يعني إذا كانت فيها مجموعة مثلا من الأرانب أو مجموعة من الغزلان أو كذا، معنى ذلك إلى هذا المكان، يعني لا يضر، يعني لا يمكن غالبا الاجتماع نادر، فعندما يكون جهة معينة فليأتي بكلها أو ببعضها جائز. أما إذا كان يرسله إلى شيء، ولذلك هو يعلم عندما يعين له الشيء، فطبعا هو أول ربما يرى الكلب ويحس بالفريسة قبل أن يحس به يعني صار، فيصرخ شيئا من العواء، عند ذلك يأمره بشيء ربما علمه أن يفعل هذا، انطلق إليه، فإذا انطلق إليه وجاء حل. أما لو دون أن يرسله ذهب وجاء لا يحل هذا الأمر. بعد ذلك عندنا قد يكون سائقا لهذه الدابة، يعني مثلا الحمار يركب عليه، الحصان يركب عليه، يعني هذه الحيوانات، البغل يركب عليه، البقر لا تركب، حتى قالت تلك البقرة يا هذا ما يعني ما بهذا خلقنا، إنما خلقنا للحرث، خلقنا للدرب، خلقنا للحمل، أما للركوب ما خلق الله البقرة للركوب. فإذا كان الإنسان ينسب إليها، إما أن يكون سائقا، وإما أن يكون راكبا، وإما أن يكون قائدا، يعني أو يكون على عربة، كيفما كان، المهم أنه يكون أحيانا يتولد أن يكون سائق وقائد، يعني واحد قاعد على عربائي والثاني ماشي من أوله، فهذا ينسب إلى اثنين ليس إلى واحد. المهم أن هنالك قائد، هنالك من كان معها. فإذا كان معها وأتلفت نفسا، أتلفت نفسا، ضربت ولدا، مات ومعها يضمن، هذا أتلفت نفسا، أتلفت مالا، أكل شيء والله عمل هو واعي، قال مالي منتبه، مرة أنا عند الخضر يأكل له البقدونسات، مثلا نعم، هذه يكلف أن يدفع له هذه القيمة، نعم، سواء كان بالليل أو بالنهار، ما دام معه هذا ينسب إليه. في حالة واحدة يعني قد لا ينسب إليها، طبعا في بعض الأحوال يشترك راكب على الدابة، إجا واحد مؤذي نفس الدابة من وراء الوراء وذلك، فقامت الدابة فآذى، عند ذلك هذه نسبة تكون لشخصين، الراكب والناخس. كذلك أحيانا لو سقطت الدابة ميتة وبعد أن ماتت وقعت على شيء، الموت من عند الله تبارك وتعالى، فلا ضمان على أو راثت بطريق. طبعا عندما تمشي هذه الدابة لابد أن تبول، لابد أن تروث في الطريق، وكان هذا معلوم، ولذلك كانت الطرق يعني دائما موجود فيها، ولذلك نقول طين الشوارع طين متنجس معفو عنه لأنه يختلط بروث البهائم. إذا راث، قال والله بعض الناس يمشي في الطريق فلم يشعر بأنه قد يعني داس على روث بهيمة، فأدى ذلك إلى أنه تزحلق ثم وقع على رأسه فمات، هل نقول هذا الروث لمن؟ لهذه الدابة، وهذه الدابة لمن؟ لفلان تعالى؟ لا، هذا أمر ينبغي على الإنسان الذي يمشي في الطريق أن ينظر بشكل جيد، وبعد ذلك لا يؤدي ذلك إلى أن يصيبه شيء من هذا الروث. فإن أصابه شيء فتلف به نفس أو مال فلا ضمان، لأن هذا الشيء لا يمكن الاحتراز عنه، والطريق لا يخلو غالبا منه، ويحترس عما لا يعتاد كرقد شديد في وحل. يعني إذا كان الإنسان الذي معه الدابة أيضا، عادة كل نوع من الحيوانات له سرعة معينة وكذلك في مكان معين، فينبغي عليه أن ينضبط في هذا الأمر، فإذا خالف وأسرع أكثر من اللازم. لذلك اليوم يوجد بعض القوانين التي تحدد النسب، وهذه بالأصل مأخوذة من الشريعة الإسلامية. يعني مثلا عندما يحدث حادث سير، هل تخطى إشارة المرور أم توقف عليها؟ هل جاهزية الآلة مثلا عندها جاهزية كاملة أم والله يمشي بسيارة دون كوابح مثلا دون فرامات؟ نعم، هل هذا الإنسان يخالف في الطريق ممنوع أن يمشي فيه المشاة فمر فيه؟ يعني كل هذه الأمور، ما هي السرعة التي يسير فيها؟ هذه الأشياء تضبط مع بعضها البعض فتحدد نسبة الضمان. ولذلك هنا ماذا قال؟ ويحترز عنا لا يعتاد كرقد شديد في وحل، فإن خالف ضمن ما تولد منه. هذا شيء. عندنا مسألة أخرى، كان الناس يذهبون وبعد ذلك يحملون الحطب، فإذا حملوا الحطب طبعا إما يحملونه على دواب أو يحملونه على ظهورهم، عند ذلك فإذا حمل هذا الحطب والخشب على دواب ثم بعد ذلك وهو يمشي، طبعا كانت الطرق يعني ضيقة وما زالت توجد يعني طرق، فحتى هذا الخشب بجدار، فأدى ذلك إلى سقوط هذا الجدار أو إلى تلفه أو إلى سقوط البناء بسبب ذلك الحد. ما العمل في هذه المسألة؟ من حمل حطبا على ظهره أو على يعني بهيمته فحك يعني بهذا الحطب ماذا؟ جدار. فحك بناء فسقط يعني البناء ضمنه، ضمن البناء لوجود التلف، لأن التلف منسوب إليه بالمباشرة إن كان قد حمل الحطب على ظهره، أو منسوب إلى دابته إن كان هذا الأمر هو قائد هذه الدابة. وإن دخل سوقا فتلف به نفسه أو مال ضمن إن كان زحام، يعني دخل بهذا الحطب إلى سوق من الأسواق، أحنا يدخل مثلا إلى سوق الحرير، إلى سوق الحميدية مثلا، والناس يعلقون ملابسهم، هذا أخذ يعني يأخذ هذا الملابس، هذه تتلف بهذا الحطب إلى غير ذلك، وهذا يوجد يعني هنالك زحام، هذا المكان لا يدخل فيه بمثل هذه الدواب. فإذا فعل ذلك يعني مرة، وليس على سبيل النكتة لكن إنسان بسيط أعرفه، يعني خرج من قريته وقال يعني أحمل يعني شيئا فأركب يعني بركب له المرء مثلا بعجله فيه له شوك هكذا، فأركب له عصا طرف بمناخليه، ثم بعد ذلك زوجته تريد بعض الأشياء من بعض الأسواق القريبة، كل هذه الأسواق تعلق مثلا، فهو يمشي في الطريق ويمشي ودون أن يشعر، وحسب نفسه أنه يمر في حقل من الحقول يعني، فترى الناس يركضون وراءه كل واحد يطلب حاجاته التي كان قد علقها وهو لا يشعر بما يفعل. هذا يضمن لو مزق بعض الأشياء، يضمن لأن الإنسان في مثل هذه الطرقات لا يحمل هذه الأدوات طبعا. فإن لم يكن يعني تلف وتمزق ثوب فلا، أو لم يكن زحام وتمزق ثوب عند ذلك فلا. لماذا؟ لأن التقصير أحيانا يعني ما في زحام ويوجد صاحب ثوب ويوجد أيضا من صاحب هذه الدابة أو الذي يحمل على ظهره. إذا كان صاحب المحل متعديا وخرج هو الذي يجب عليه أن يحفظ أمتعته، أما أن يجعلها عرضة في الطريق. ومن هنا نستطيع أن نقول مثلا سيارة تمشي ولسبب من الأسباب تعدى خضري وأخرج بعض مترين لبره، هذا متعدي على الطريق العام، فهو يعني كونه يجعل أمتعته في الطريق العام وهذا غاصب. المشكلة يا أخواننا نتكلم كثيرا عن هذا الأمر، لكن المشكلة حقيقة في الذين يمثلون ولي الأمر يعني، وهم الذين يرتشون وبعد ذلك يسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى دولتهم، سواء كانوا كبارا أو كانوا صغارا، حتى إنهم يحرمون الناس من أمانهم. فمثلا انظروا إلى حالنا هنا، لا يوجد إنسان إلا وقد اعتدى على رصيف المارة وبعد ذلك أخذ منه، بعد ذلك قد يقول قائل أخي أنت تريد أن تزاحمنا في رزقنا؟ لا، أنت تزاحم الناس في أماكنهم، هذا المكان لا يحق لك أن تضع فيه لا فاكهة ولا خضار ولا طاولة ولا كرسي ولا شيء، هذا مرور للناس، ولا ينبغي كلما كان أكثر قدرة على الرشوة وعلى يعني أن يعطي هؤلاء الناس وأن يعني يملأ أفواههم، ملأ الله أفواههم نارا، عند ذلك يستطيع أن يفعل الأمر المريد. نحن كمسلمين يجب علينا ألا نتجاوز هذا المكان أبدا. ولذلك في هذه الحالة قال الشيخ فإن لم يكن يعني زحام وتمزق الثوب، فكان على صاحب الثوب هو أن يحفظ الثوب لأنه خرج به وقصر، فلا ضمان أبدا. بعد ذلك قال إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، والكلام يعني قليلا ينتهي لكن تجاوز الوقت، إن شاء الله نتمه في الغد والحمد لله.